نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الدرس الثاني من التعليق على كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، وتحدثنا عن المقدمة الأولى وذكرنا أنها عبارة عن رأي الشاطبي في أن أصول الفقه قطعية، وأنها يجب أن تكون قطعية لأنها راجعة أو تثبت بها هي راجعة لكليات الشريعة وتثبت بها أعمدة الشريعة، فإنجاز الظن فيها كان هذا ظن في أصل الشريعة، وهي في هذا المقام كأصول الدين. وذكرنا أن بعض العلماء لم يوافق على هذا الرأي سواء من القدماء أو المحدثين، وذكرنا أن الأمر يتلخص في النظر إلى ما تشتمل عليه كلمة الأصول، بيان لهذه الكلمة المجملة، وأنه إن عني بها كليات الشريعة فقط، والكليات هي المقاصد العامة كما ذكر الشاطبي، فهذا أمر مسلم به. أما إن قصد بأن أصول الفقه يدخل فيها الأدلة، فذكرنا أن الأدلة إن كانت بمعنى أصول الأدلة أو تصورها المبدئي فهذا أمر صحيح، أما إن كان يعني دخول ما هو تحت هذه ما يندرج تحت هذه الأدلة فهذا أمر غير صحيح ولا يعتبر من القطعيات بلا شك. كذلك الكليات، لأن البعض يعتبر أن الكليات يطلق لفظ الكليات على تفاصيل الأدلة. فنأتي إلى المقدمة الثانية، وهي قبل أن نذكر المقدمة الثانية نقول أن في نهاية المقدمة الأولى ذكر الشاطبي قال: فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول. وعلق الحقيقة الشيخ دراز كما ذكرنا أن هذا رجوع عن قسم عظيم مما شملته الدعوة، وهذا أمر صحيح، لأن الشاطبي في هذا المقام رجع عن أصله في أن أصول الفقه قطعية بشكل عام، لأنه ذكر أن ما هو قطعي منها قطعي، فإحنا أشرنا إلى هذا من قبل في الدرس الماضي. ففي المقدمة الثانية هو يستمر في الحديث عن نفس القضية، ويقول أن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية، فهو يؤكد ويبين ما ذكر في المقدمة الأولى، هي لا تخالف عنها، ولكن نظر لها من وجهة نظر ثانية، وهي أنه قال أن هذه الأدلة أو المقدمات المستعملة في علم أصول الفقه إما ترجع إلى العقل أو إلى العادة أو إلى الشرع، فما هو راجع إلى العقل يجب أن يكون قطعي وتجري فيه الأحكام الثلاثة وهي الوجوب والجواز والاستحالة، وليس هناك أمر رابع في الحقيقة، وما هو من العادي كذلك هو واجب أو جائز أو مستحيل، وما هو من المستفاد من الشريعة من الأخبار المتواترة إما أن يكون سمعي، وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ بشرط أن تكون قطعي الدلالة، فهو ذكر هنا أن ما يدخل في مقدمات هذا الأصل من الشرعي ما هو قطعي الدلالة، إذن ما هو ليس من قطعي الدلالة لا يدخل في مقدمات هذا العلم، وكذلك مرة أخرى هذا رجوع عن دعوة في الأولى، ولذلك أنا لا أعتقد أنه رجوع في الدعوة قدر ما هو تفصيل أو إيضاح لبيان ما قصد بهذا العلم إحسانا للظن بالشيخ. ثم ألحق بها موضوع الوقوع أو عدم الوقوع، ده ما تعرضنا إليه قبل كده، أما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه كذلك، ويقول أو صحيح أو صحيح، يقول هذه ليست مما يتصور في مقدمات العلم لأن هذه تتعلق بأمور أخرى، أن الأمر حجة أو غير حجة هذا لا يتعلق بتصوره قطعي أو غير قطعي، أو صحيح أو غير صحيح، ولا كذلك كونه فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها حرام، لأن هذا انطباق، هذه فتوى، هذه قواعد الإفتاء، هذه ما حكم الفرع الذي ينبني على هذه القواعد. فهذه الأمور لا تدخل في الأصول من ناحية الأصول. فهو يريد أن يقول أن هذه المقدمات إما تنبني أو تنبني على أمور عقلية أو عادية أو شرعية، وعلى القطعي من هذه الأمور. وإن كنت أنا لا أتصور في الحقيقة الأمور العادية يجب أن تدخل في هذا الباب، لأن العاديات من حيث تعريفها لا يتصور فيها القطع، لأن العادات تتعلق بأمور ظنية، بأمور نسبية بشكل عام، لأنها تتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن قوم إلى قوم، هذه العادات. فلا أدري ماذا يقصد هو بإدخال العادات في هذا الأمر، وإن كان قد يقصد فيها ما من العادات ما هو عادات مستقرة فأصبحت تأخذ حكم المقطوع به، أما غير ذلك فلا يتصور. فهو أراد في هذه المقدمة أن يؤكد على المعنى الذي ذكره في المقدمة الأولى، ولكن كما ذكر في نهاية المقدمة الأولى أخرج منها ما هو غير قطعي، فأصبح التحصيل حاصل. في المقدمة الثالثة يقول أن الأدلة العقلية، لأنه ذكر في المقدمة الثانية أن الأدلة هنا تقوم على أحكام العقل القطعية وعلى أحكام العادة وعلى أحكام الشرع، أراد أن يؤكد هنا منهج أهل السنة في أن الأحكام العقلية إن دخلت في هذا فهي تدخل بطريق التبع ولا تدخل بطريق الأصل، لأنها معينة في طريقه، لأننا نعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا مدخل له لوحده في تحديد أحكام الشريعة، يجب أن يكون تابعا لا متبوعا. فهو يقول أن الأدلة في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريق، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي. فالأمور الشرعية حين ينظر إليها ينظر إليها من باب الأدلة السمعية، أما ما هو غير ذلك فيأتي معينا على في طريقها، ولا يأتي بطريق الأصالة، خلافا للمعتزلة وخلافا للعقلانيون اللي هم المعتزلة الجدد. وأنا لا أحب أن أطلق عليهم العقلانيون لأنه أهل السنة عقلانيون، نحن نختلف في معنى العقل، فنحن نقر بالعقل، أهل السنة يقولون بالعقل، ولكن العقل الذي يتبع الشرع لا العقل المستقل، لأن العقل المستقل لا وجود له. هو هنا هذا هو الخطأ الكبير عند هؤلاء الناس، أنهم يقولون نتبع العقل، هو العقل من؟ عقل من؟ فهم هويدي ولا الجابري ولا من من الناس؟ لأنه دائما هناك من يستعمل العقل. فهنا كلمة فيها إهام وفيها إجمال موهم، فيها إجمال موهم أن نستعمل العقل، نقول عقل من؟ لكن لما نقول الشرع نحن نرجع إلى متفق عليه، إلى قائم بذاته، هي نقول نحكم الشرع، لا يستطيع أحد أن يقول شرع من؟ شرع من؟ شرع محمد صلى الله عليه وسلم الثابت في الكتاب ومتفق عليه في الحديث. فهنا هنا واضح المرجع، فنرجع إليه كلنا. ولكن حين يقول نرجع إلى العقل فأمر ما له قاعدة، عقلك ولا عقل؟ طبعا أرجع إلى عقلي، شو بدي في عقل عبد الجبر؟ أنا بدي عقلي أنا وهو عقل. فليس هناك مرجع لهؤلاء الناس إلا إن أرادوا أن نرجع إلى الكليات العقلية القطعية، كامتناع اجتماع النقيضين، أو أن الجزء أصغر من الكل، أو مثل هذه الأمور. وفي هذه الحالة نقول هذا لا أثبت بها أمر شيء، هذا لا أثبت بها شيء، لأنه طيب نحن نتفق على عدم اجتماع النقيضين، ثم ماذا بعد؟ نقف، فنحتاج إلى الشرع. فإذا كل البناء العقلي الذي يبنونه في حقيقة الأمر بناء ليس له أصل حقيقي ولا أصل متفق عليه ولا بينهم، ولا بينهم، لأن العقل لا يرجع إليه إلا الأحكام، لا يتفق فيه إلا الأحكام القطعية العقلية. صحيح؟ فهنا الشاطبية يتكلم في المقدمة الثالثة على هذا الأمر، ويقول أن الأدلة العقلية إذا استعملت فهي تستعمل معينة في طريقها محققا لمناط الأدلة السمعية. يقول والعقل ليس بشارع، وهذا صحيح، العقل ليس بشارع، وهذا مبين في علم الكلام. وطبعا هو يشير علم الكلام لأن كل هؤلاء العلماء كانوا يعتقدون أو يرون أن علم الكلام علم يعني يقدم أدلة عامة على أو مقدمات للعلوم بشكل عام، وإن اختلف معهم الكثير في هذا، ولكن الله المستعان. فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية، ووجود القطع فيها معدوم أو في غاية الندور، يعني في أحد الأدلة. وأنا أقول أن هذا الأمر فيه نوع من التجوز كذلك على الأدلة السمعية، لأن الأدلة السمعية فيها القطع لا شك، وإلا إذا ذكرنا أنه يندر، هو يقول يندر من ناحية فجعل أن أخبار الأحاد تمثل مثلا 95% من الأخبار، فإذا 5% نادرة وهي الأحاديث المتواترة وكذا، ولكن هذا ليس بمذهب أهل السنة في أن أحاديث الأحاد الثابتة الصحيحة تفيد العلم وتفيد القطع كما ذكرنا من قبل. وإن كان القطع حين نتحدث عن أصول القطع في أحاديث الأحاد المتعلقة بالأخبار في أصول الدين غير العقل، غير القطع في أحاديث الأحاد المفيدة للأحكام، ليس لا هذه درجة وهذه درجة، وهذه لها تعامل وهذه لها تعامل، ومحاولة تطبيق أمر واحد على كليهما يخرج إلى التجوز والتجاوز في كليهما، لأنه إذا حاولنا أن ننقل القطع الموجود في حد تعنتنا قلنا لا حديث الأحاد تفيد القطع لا شك، ونقلنا هذا إلى أصول الدين، الأمور في أصول الدين، فلا بد من تكفير كثير من الناس. وإذا ذكرنا أنه لا حديث الأحاد ظنية بشكل عام فلا بد أن ننكر كثيرا من الأحكام. فهنا يستفاد من ذلك أن الناظر في الشريعة في أحكامها في أصولها وفروعها يجب أن يكون من العلم بأوجه النظر، ويفرق بين المقامات المختلفة في العلوم المختلفة حتى يستطيع أن يخرج بالحكم الصحيح في مختلف هذه العلوم. يقول هو هنا على كل حال، يقول في أحد الأدلة فإنها إن كانت من أخبار الأحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر، وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني، والموقوف على الظني ظني. فهنا في الحقيقة راجع حتى عن إفادة القطع في المتواتر، لماذا؟ لأنه موقوف على مقدمات غالبها ظني، فقال حتى المتواتر يتوقف على اللغة، فيجب أن يكون فيه إجمال، يجب أن يكون فيه عموم يقبل التخصيص، أو يكون فيه إطلاق يقبل التقييد، أو إجمال يريد البيان، أو يكون فيه اللغة المجاز، مجاز أو حقيقة، هل استعمل فيها على الحقيقة أم على المجاز، وهذا المجاز النقل، هذا النقل نقل اللغة هل نقل الشرعي ولا العادي، أو الإضمار أو التخصيص، عدم الناسخ، التقديم والتأخير، والمعارض العقلي. فذكر 10 أوجه. وفي الحقيقة أن هذا ما زعمت كثير من الأشاعرة، وكرازي ذكره في أساس التقديس، والسنوسي في الشرح في شرح الكبرى، ونحن لا نتفق معهم في هذا الأمر، بل أن القطع قد يقوم في أحاديث الآحاد، وقال وقد اعتصم من قال بوجودها، يعني بوجود قطع في هذا، بأنها ظنية في أنفسها، لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين، وهذا كله نادر أو متعذر. إذن هنا ما الذي يعتبره الشاطبي إذن من باب ما يقطع به؟ نرجع إلى ما ذكرنا في أول الأمر، أنه يرجع إلى كليات الشريعة المستفادة من الاستقراء. إذن قصده من الأساس في المقدمة الأولى بيتضح إلى قدر ما حين نستمر في قراءة ما يقول، فيقول إنما الأدلة المعتبرة هنا المستقراء من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت القطع. وهو هنا في الحقيقة يؤسس أمر من أهم الأمور التي يجب أن يلتفت إليها طلاب العلم، وأن يذكرها على وجه الدوام العلماء فيما يقولون وفيما يوجهون طلبة العلم والدعاة إلى هذه القاعدة العريضة الهامة، إلى أن القطع، أن للاجتماع ما ليس للافتراق من قوة، فالعشرة لا تنتج نتيجة اجتماع العشرة، ليست عشرة يعني آحاد في كل واحد فالعشرة عشرة، ولكن تنتج أكثر من ذلك، وهو الفارق بين العشرة وبين ما ينتجه اجتماع العشرة هو القوة التي تنشأ من الاجتماع في حد ذاته. فمحصل العشرة ليس بعشرة، محصل العشرة أكثر من عشرة، والفارق هو ما ينشأ عن الاجتماع. فهو هنا قال إن للاجتماع من القوة ما ليس الافتراق، ولأجل أفاد التواتر القطع. قال إذا تصورنا التواتر فقط يمكن معارضة هذا التواتر ليه؟ بالأمور العشرة. قال طيب أنت تقول المتواتر قطعي، قد يكون فيه هذا أو هذا أو هذا، فيدخله الشك من هذا الباب. ولكن قال المتواتر يفيد القطع من باب الاستماع، أنه ذكر كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا الذي يفيد القطع في المتواتر، والذي يفيد القطع في الإجماع، لأن الإجماع كالتواتر، وكل في الأمر أنه إجماع هو عبارة عن اجتماع آراء العلماء أو الصحابة أو من يفيد إجماعهم إجماعا. فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي. فالتواتر المعنوي كمثلا ككرم حاتم، هذا ذكر، هذا قال حاتم كريم لأنه ذهبت إليه ففعل كذا، هذا ذهبت إليه كذا، فيفيد هذا التواتر. فهو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم والمستفاد من كثرة النقاط. ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما. وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقول أقيم الصلاة لكان في ذلك ما فيه من أمور يمكن المعارضة فيه. فهو يقول في هذا الأمر أن حدوث القطع كما يقول في الصفحة التي تليها، فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس. فهو هنا يذكر أن القطعيات التي يريدها في علم أصول الفقه والمقصود في علم أصول الفقه هي هذه الضروريات، لأنها اتفقت عليها في الملل ولم تثبت لنا بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد، ولو استند إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل الإجماع إليه، وليس كذلك. يقول أن هذه الأمور ثبتت بأدلة جزئية متناثرة في أنحاء الشرع. فحين جمعنا هذا المعنى المقصود، معنى حفظ الدين، فوجدنا رب العالمين سبحانه وتعالى يحفظ الدين عن طريق إيجاب الجهاد، عن طريق إيجاب العلم، عن طريق قتل المرتدين، فهو سلبا وإيجابا، وجوبا وعدما. فعن طريق الوجوب يوجب أشياء، وعن طريق العدم يمنعهم العدم في أمور أخرى كما معروف في المقاصد. فعرفنا أن حفظ الدين من الضروريات. فهو يقول أن هذا هو ما هو كلي عام قطعي في أصله، لا يمكن أن يدخله ظن. يدخل الظن على الجزئيات، قد يدخل الظن على الجزئيات المركب منها، ولكن حين تجتمع هذه الجزئيات فلا يدخل على محصلة هذا الاجتماع ظن، على محصلة هذا الاجتماع ظن. فهنا يجب أن نكون على بينة، ونكون على فهم بهذا المنطق، لأن هذا المنطق في هذا النظر في غاية الفائدة. وفي غاية الفائدة ليس فقط في استنباط أحكام الشريعة، هي من أحكام الشريعة، ولكن كذلك في استنباط أحكام الحركة. لأن هذه الطريقة من النظر تؤدي إلى أن، لأننا نريد القطع، كلما استعملنا ما هو قطعي أكثر كلما صحت النتائج أكثر، لأن ما هو قطعي هو قطعي، يعني بدلالة اللفظ هو قطعي. فحين نستعمل القطعيات ونرتكز عليها في بناء ما نريد من الحركة، فيكون ذلك أدعى للصحة وأقرب للصواب. فلا بد من أن يكون هذا المبدأ ومبدأ الاستقراء وملاحظة تصرفات الشارع بشكل عام، وهو ما في الحقيقة وقعت فيه كثير من المجموعات والجماعات وغير ذلك من مما ظهر ونبع في العصور الأخيرة هذه، مما تصدوا لأحكام الشريعة وبنوا أحكام الحركة عليه، من أخطاء في الحياة، يعني ظهر منهم أخطاء لعدم اعتبار هذا المعنى. فتجدهم لا ينظرون إلى تصرفات الشارع بوجه عام، بل ينظرون إلى حديث أو جزئية من الجزئيات، يقول ها الحديث يقول كذا، صحيح هذا الحديث يقول كذا، ولكن يجب النظر إلى ما اعتبره الشارع بشكل عام في هذا المعنى، لأنه قد يكون لهذا الحديث خصوصية، قد يكون واقع على مناط محدد، قد يكون ملائم لظرف دون ظرف، أو لمكان دون مكان، أو لزمان دون زمان، ولكن الشرع لا ينظر إلى هذا بشكل عام، ولكن ينظر إلى أمر إلى اعتبار آخر. وأنا أحب أن أحيل في هذه النقطة إلى ما عرف أخيرا أو مؤخرا عن موضوع المراجعات تبع الدكتور فضل أو سيد إمام، باعتباري هو الرجل الذي يرجع إليه في موضوع نشأة حركة الجهاد وكذا. ونجد أن اعتبار هذه التصرفات ظهر فيما كتب مؤخرا، عوضا عما ساد عنه من قبل، وإن كان أنا لي رأي مختلف، لأنني أرى والله أعلم أن الرجل لم يختلف عما كان من قبل، لأنه ذكر في أول كتابه موجود هناك هذا أول كتاب كتبه عن اللي هو الجامع في العلم الشريف، في الحقيقة أنه صرح فيه بأنه يجب الحذر من استعمال هذه النصوص وهذه الأمور، فهو لم يغير في الحقيقة، ولكنه بين ما خفي عن عن عن عن كثير عن عن عن, عن قارئ هذا الكتاب من بعده. وأنا أذكر هذا لأن تصرفات الشارع التي اعتبرها والنظر فيها واضح فيما كتب، أوضح كثيرا فيما كتب. وإذا رجعت إلى ما صنفت في ما كتبت عن المجموعات المختلفة حسب ما رأيت في موضوع المنتسبة لأهل السنة في كتابي اللي هو كتاب فتنة أدعياء السلفية وانحرافاتهم، صنفت أهل المنتمين أو من يدعون أنهم من أتباع السنة 8 أصناف. فلو قرأت ذلك تجد أن إمام أو دكتور فضل قد خرج عن المجموعة 8 إلى المجموعة 7، هذا إذا هتكون في غاية الوضوح أنه خرج إلى المجموعة 7، وهو التي أنا وصمتها بأنهم أهل السنة الوسط. فنقول أن اعتبار تصرفات الشارع وملائمة هذه التصرفات للأحكام وللواقع هي أمر ركن في هذا الموضوع، يجب الاستفادة منه. ولذلك أنا لم أغير وجهة نظري في 30 عام الماضية، لأني أعتقد يعني أرى هذا الرأي منذ زمان، وكان له أثر كبير فيما اتجهت فيه أو ما رأيته في موضوع الحركة خلال السنوات الطويلة الماضية. يقول الشاطبي في فصل بعد ذلك ينبني على هذه المقدمة، بخصوص الشروط الـ10 التي ذكرها الشاطبي وذكرها قبله الرازي، أنا قرأت كلام الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على الرازي في ذكر هذه المقدمات، فقط يعني أريد أن أتأكد أن فهمي كلام الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى كان يعني صحيحا. فالذي فهمته من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن منهج أهل السنة والجماعة أنه إذا ورد النص فنحمله مباشرة على وجوب العمل، لا نقول مثلا ننتظر عدم تحقق هذه أو تحقق هذه الشروط الـ10. نعم، هذا صحيح، كلام قيم في هذا الموضوع صحيح من ناحية، وكلام الشاطبي هنا صحيح من ناحية أخرى، لأنه كذلك أنا الطريقة التي أراها صحيحة هي أن لا نضرب نصوص الأئمة ببعضها. ليه؟ لأنه الأولى الجمع، فكما يذكر في الأصول أن الإعمال أولى من الإهمال، صحيح؟ فنقول أن الشاطبي يتحدث هنا بمعنى آخر. ابن القيم يقول، وهذا أمر صحيح 100%، أن الأمر إذا ورد فيجب العمل به مباشرة حتى يظهر ما يعارضه أو ما يخصصه أو ما يقيده أو ما يخرجه عن حقيقته إلى مجازه أو غير ذلك، أو من أي من هذه الأبواب. لماذا؟ لأن الأصل في الشريعة هي العمل بالظاهر، لأنه هو يتبع هنا في القاعدة الأصلية وهو العمل بالظاهر، والظاهر هو ما هو أمامنا، صحيح؟ وهذا لا شك فيه، لكن أنا لا أرى أن هذا يعارض معارضة يعني معارضة مباشرة لما يذكر الشاطبي هنا. هو الشاطبي يقول على مر الزمان النص قد نجد له في وقت كذا وقد نجده في وقت كذا، إذن المعنى لا يستفاد من هذا النص لحاله، وإنما يستفاد من إضافة هذا المعنى الموجود في هذا النص إلى نص آخر يفيد نفس المعنى ويفيد نفس. أما أن نخرج بالقطع مباشرة بناء على نص واحد فهذا قد يأتي زمان يظهر فيه المعارض، ماذا نفعل؟ هل نهدم الأصل؟ هل نرجع عنه؟ لا صح. فأعتقد أنهما يتحدثان عن أمرين مختلفين، وكذلك يجب أن أبين هذا الأمر، هو أنه لا بد، وهذه طريقة التي يعني استعملتها بشكل شخصي فيما كتبت، لا بد من أن نجمع بين الأقوال حتى نتفهم، لأن إذا أهملنا قول من أقوال العلماء فنحن نقول بعدم قدرة هذا العالم على الوفاء بما يقول أو إقامة الدليل عليه، هذا أمر غير صحيح. الشاطبي لا يمكن أن يتهم بمثل هذا، وإن كان الكل يجري عليه الخطأ، ولكن الأولى أن ننظر هل يمكن الجمع بين هذين القولين، زي ما بنعمل نفس منهج النظر في الآيات، نجمع بين قاعدة الجمع بين أطراف الأدلة، فنجمع لا نضرب هذا الحديث بهذا الحديث ولكن نجمع بينهما، فنجمع بين أقوال العلماء نفسه تأخذ هذا الإيه المأخذ، تؤخذ هذا بهذا المأخذ كذلك. فيقول الشاطبي: وينبني على هذه المقدمة معنى آخر، وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه، إذ كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به. فالأصل إذا كان هناك أصل شرعي وإن لم يشهد له نص معين، مثال لا ضرر ولا ضرر، قاعدة رفع الضرر، فإذا تعلقنا بحديث رفع الضرر فهو حديث ضعيف، إذن ينهار هذا من أول نظر، ينهار مبدأ رفع الضرر. ولكن رفع الضرر لم يثبت في الشريعة كأصل بمجرد حديث، ده ثبت بما هو مبثوث في الشريعة في غالب نصوص الشريعة من أن الضرر مرفوع، سواء في الكتاب أو في السنة، فيثبت أصل قطع رفع الضرر من هذا الباب ولا يثبت بالنص. وهذا مثال جيد لقصد الشاطبي، شوف انه الاصل هنا النص هنا دخله الايه، دخلته الظني من حيث الثبوت. هنعمل ايه؟ قد يكون عند بعض الائمه ليس بثابت، قد عند بعضهم ثابت، فاذا قال البعض بثبوته وقال بعض بغير ثبوته دخلته الظني قطعا، يبقى الاصل ده مش قطعي، فاذا يجب ان يبنى على امر اخر. فالشاطبي يبين صفحة وراء صفحة ما يقصد في الحقيقة، أنه حين قال بأن أصول الفقه قطعية فهو يعني شكل معين من أصول الفقه وهو ما ينبني على هذا. هل ممكن أن نجمع مثلا هذا الكلام نجعل بينه وبين مثلا كلام المحدثين في مسألة الاختلاف بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في التصحيح، أن المتأخر يعني أحيانا مثلا يضعف الحديث مجرد ضعف سندي، لكن نجد أن الأئمة المتقدمين يعني عملوا به ويعني أخذوا من معناه، ربما لأنهم قد استقرأوا الشريعة وجدوا أن معنى الحديث يعني متنا يعني. نعم، هو إحنا هنا إذا نظرنا، أعطيك فائدة في هذا والله المعين، إذا نظرنا هنا إلى هذا المعنى من وجهة نظر الفقهاء أو من وجهة نظر المحدثين، فنجد أنه من وجهة نظر الفقهاء قد يستعمل الفقيه الحديث لأنه يعلم أن المعنى موجود وقائم في أحاديث أخرى، وهذا هو الأصل الذي ينبني عليه الاستحسان، صحيح؟ إذن هنا كما ذكر جان هناه العدول عن دليل معين إلى عن حكم معين إلى حكم آخر لدليل معين أدى إلى أن عدلنا عن هذا إلى ذاك، فهذا برضو يؤخذ من أن المعنى قد لا يكون ثابت في هذا ولكن الفقيه يستعمله. ليه؟ لأنه ثبت المعنى من إيه؟ من حاجة أخرى. عند المحدثين هم في الحقيقة يأخذون بهذا، لأنهم يقولون هذا يفيد في الاعتبار، مش يأخذون بالاعتبار، فيقول هذا الحديث يفيد في الاعتبار وهو إضافة الحديث، أو قد يرفعه من حسن إلى صحيح، وهم يضيفون. ليه؟ لشواهد، لأنه له شواهد أخرى. فإذا هم يستعملون هذه القاعدة سواء عند المحدثين أو عند الفقهاء، فهو أصل في غاية الأهمية في حقيقة الأمر. نعم نعم، وإن شاء الله نتحدث عن هذا في موضعه. فنقول أن يقول أن هذا الأمر، وهو أن الأصل الشرعي إن لم يشهد له نص معين ولكن كان ملائم لتصرفات الشرع، يقول هذا هو معنى المصلحة المرسلة أو الاستدلال المرسل كما اسمه مالك، فإنه إن لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي، والأصل إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين، فهو يقول في هذا الأمر أن الأصل الذي لم يشهد له نص معين قد يكون كذلك قطعي من باب أنه ثبت من تصرفات الشارع فيرتقي إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى درجة القطعية. ولكن المأخوذ هنا في هذا النص أنه قوله والأصل الكلي إذا كان قطعيا، فهنا الشرط بإذا لا يوافق فروضه، لأنه الأصل يجب أن يكون قطعيا، لا لا لا يستطيع أن يقول إذا كان قطعيا. فهو الأصل الكلي إذا كان، وذلك أنا حطيت وضعت هنا ملاحظة فرض في غير محله على مذهبه، صحيح؟ وكذلك شوف، وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك كما ذكرت من دقيقة، أن أصل الاستحسان على رأي مالك هو من هذا الباب. شفت؟ كما ذكرت أن الناظر في هذا العلم يكون متحقق بعلم الأصول عشان يستطيع أن يفهم يبني هذا على ذاك. فهو في هذا الكلام أعطيك أمر برضو آخر تستطيع أن يعني مرجع تقدر يعني يمكن للمستمع أن يرجع إليه في هذه الباب، تقديم الاستلال، ويقول لأن معناه يرجع إلى تقديم المصلحة على القياس، لأن المصلحة هنا أصبحت قطعية بهذا المعنى فتقدم على القياس. ويرجع في هذا الأمر إلى ما كتب أبو زهرة في كتاب مالك في صفحة 252، ناقشها بطريقة في غاية الحسن في الحقيقة. وكذلك الشاطبي تحدث عن الاستحسان من هذا الباب في الجزء الرابع، سنأتي إليه إن ربنا أعطانا القدرة والعمر، تحدث عن الاستحسان وتفسيره وتقديمه على القياس من هذا الباب، لأنه كما تعلم هو مالكي فهو يأخذ بهذا الأمر. يقول في الفصل الذي يليه: وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع ظني لا قطعي. فالإجماع ظني لا قطعي بناء على إيش؟ بناء على عدم اعتبار هذا النظر، وهو نظر ما أن للاجتماع ما ليس للافتراق من قوة، فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده، ومال أيضا بقول آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية في الأخذ بأمور عادية، لأنهم قالوا أن هذا دليل مفرد ولا ليس له قوة فلا يستدل به، أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع، يقصد بالإجماع هنا هو التواتر المعنوي، فهو الإجماع على الإجماع على صحة وقوة الإجماع. وكذلك مسائل أخرى غير الإجماع عرض فيها أنها ظنية ولكن هي في الحقيقة قطعية بحسب الترتيب من الاستدلال الذي ذكره. فهو هنا يقول أن بعض العلماء حين أغفل هذا وقع في بعض المآخذ التي ذكرها. فهذا أمر، فالمقدمات الثلاث في الحقيقة التي تحدثنا عنها كما ذكرنا كلها تتعلق برأي الشاطبي في موضوع أصول الفقه وقطعيته أو ظنيته، وبين في المقدمة الثالثة أن الأصول التي يعنيها كما صرح في أولها بأنها هي يقصد بها الكليات الشرعية التي تنبني على جزئيات كثيرة غير محصورة في الشرع، وإن لم يشهد لها نص معين فهي في هذا الأمر لها قوة من الاجتماع أقوى من النص المجرد، لأن النص المجرد قد يتعرض لمعارضات وإن لم تثبت في الحال لكنها قد تثبت في المآل، قد تثبت أخيرا. فهذا لا يجعلنا نرجع عن تسميتها أصلا في أول الأمر ثم نرجع إلى أنها ليست بأصل فيما بعد، أو أنها كانت قطعية ثم ظهر أنها ظنية. وهذا هو الخلاف الذي أو الاختلاف في البيان بين ابن القيم وبين الشاطبي في هذا الموضوع. ثم نأتي إلى المقدمة الرابعة، وهو يتحدث في هذه المقدمة عن أمر آخر، هو تحول هنا من موضوع الحديث عن القطعية والظنية إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي المسألة التي يتحدث عنها مالك أنه لا نتحدث إلا فيما ليس تحته علم، وأن المقصود بالعلم العمل، مقصود العلم العمل، فما ليس مقصودا بالعمل لا نعتبره من باب هذا العلم بالذات، لأن هذا العلم لا يجب أن نتذكر أنه علم بالأصول والكليات القطعية، فيجب أن يكون على مستوى ينبني عليه عمل، ليكون من العاريات الفضولية التي ليس لها فائدة مرجوة لشرف هذا العلم. فيقول كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا، لأن أصول الفقه فهو مضاف ومضاف إليه، فإذا لابد أن يكون له في الفقه نتيجة، فهو كسبب ونتيجة، فلابد أن يكون له في الفقه نتيجة ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما بني عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه كالنحو واللغة والاشتقاق. هو يقول أن نقصد هنا ليس كل العلوم الخادمة تعتبر من أصول الفقه، لا، احنا نعتبر فقط ما هو ما ينبني عليه من بني عليه الفقه. فهو يتحدث هنا على علاقة بين أصول الفقه والفقه بالذات، والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه. فهو يقصد هنا تحقيق الفقه غير استنباطه كما بين المحقق الكتاب دراز، يقول تحقيقه غير استنباطه. فهو هنا يقول أن استنباط الفقه راجع إلى أصول الفقه، ولكن تحقيقه يرجع إلى كثير من العلوم، لأنك تحتاج في تحقيقه إلى اللغة واشتقاقاتها، وإلى إن كان أمر يتعلق بالحساب أو كذا يحتاج إليه في تحقيقه، وينبني عليها من مسائله. وليس كذلك، ليس كذلك هنا عائدة على إيش؟ على أنه يكون سائر العلوم من أصول الفقه، ليس كذلك. وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون. هو هنا يريد أن ينقح أصول الفقه مما ليس منه، فهو يريد أن يجعلنا ننظر إلى أصول الفقه أو إلى هذا القدر كذلك من علم أصول الفقه، لأنه والله أعلم هو وإن كان قد أطلق على علمه أنه علم جديد، لكن لا يزال يطلق عليه أصول الفقه. ولذلك تجد في كلامه، تلاحظ في كلامه الخلط بين أصول الفقه التي نعرفها نحن المشروحة في كتب الأصول العادية وبين ما كتب ودون هنا، فكلاهما أصول الفقه، ولكن يحتاج القارئ إلى أن يحدد هو هنا يقصد أصول الفقه، يقصد العلم الذي يتحدث إليه عنه هنا والذي أنشأه وفرعه ابتداء، ولا يقصد علم أصول الفقه الذي جرى عليه الاصطلاح بشكل عام. وذلك يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون، كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة هي تكليف أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل، الأمور التي تراها في مقدمة علم أصول الفقه عادة بتجد الكلام على هذه الأمور، كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها ثم البحث فيه في علم، يعني ندخلها ثم نبحث فيها ثم نعدها من هذه العلوم، هذا وإن بنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو ومعاني الحروف وتقسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك، هو يقول أن هذه الأمور وإن كانت لازمة لفهم النصوص وإدراك معاني النصوص الشرعية على حقيقتها، إلا أنها لا ينبغي أن تكون من علم أصول الفقه، هي علم هي من اللغة، من أصول اللغة المستفادة التي هي من هي ضرورية لتحقيق هذا العلم وفهم النصوص على حقيقته، ولكن لا يجب أن ندخلها في علم أصول الفقه. غير أنه يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة في الأصول، وهي أن القرآن عربي والسنة عربي، لا بمعنى هنا يحقق يقول يريد أن يقول في هذا المعنى أن ضرورة فهم اللغة العربية وألفاظها ومعانيها ومبانيها هو مما يتعلق بعلم أصول الفقه، كما ذكرنا في أول الحديث حين قال أن الشريعة تقوم على أمرين، صحيح، على فهم لسان العرب وما جرى عليه عاداتهم في الكلام، وعلى فهم مقاصد الشريعة وأحكامها. هو هنا يقول أن هذا القدر من الأحكام العربية يدخل في أصول الفقه، لأنه لابد منه لفهم الأحكام الكلية وما جرى مجرياته، وليس بمعنى هل القرآن يشتمل على أعجمي أو عربي، هذا مباحث تخرج عن هذا الأمر، لا بمعنى الألفاظ أعجمي لأن هذا من علم النحو وعلم اللغة، بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي. شوف معنى ألفاظه وأساليبه عربي، فهنا يتحدث عن كما سيأتي في كتابه من عظيم ما كتب باب العموم والخصوص، فإن هذا أمر يتعلق باللغة بشكل عام، فيأتي فمعنى العموم ومعنى الخصوص، وما ذكر هنا أمر الحقيقة في غاية الحسن في قراءته إن شاء الله نطلع عليه، فهو يقصد هنا تعلق العربية بهذا المعنى في العموم والخصوص أو الإطراق والتقييد، لأنه مشترك بين الاثنين، بين أصول الفقه وبين العربي، يقصد أن يدخل في الأصول هذا القدر من العربية، لكن لا يدخل فيها بعض المباحث الأخرى. وإن أورد عدد من كتاب أصول الفقه أو بشكل عام كتاب أصول الفقه أوردوه في إيه؟ في مباحث الأصول، هذا رأيه، والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة، فإن كثيرا من الناس، وهذا أمر في غاية الأهمية، يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل منها، لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، من طريق الوضع اللغوي لها، يصل الوضع هنا الوضع اللغوي، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع، وهي مسألة مبانة في كتاب المقاصد كما ذكرنا، ذكرها في كتاب المقاصد وفي كتاب الأدلة في الحديث عن العموم والخصوص. ثم نعم، من يفسره بعيدا عن مباني اللغة ومسالك العرب في الفهم، لأن ذلك غير أمر غير غير غير صحيح. مثال واصل ابن عطاء حين قال، حين أراد تعرف مذهب المعتزلة في أن عقاب المذنب لا يكون، أن الله سبحانه لم يخلق ناس للجنة وللنار أصلا، وإلا هذا يكون مخالف لأصولهم من العقلية في أنه في موضوع العقل وموضوع أنه أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف أو يجازي إلا على حسب العمل، لكن هو لا يتدخل ابتداء في هذا العمل على أصولهم الخمسة التي ذكرت. فقال وذرأنا لجهنم، قال ذرأنا هي في الأصل في اللغة وخلقنا، قال لا وذرأنا يعني ذرين يعني ألقينا فيها في جهنم، وهذا غير مناسب لغويا، لأنه ذرأ غير ذرية، هذه بالألف مقصورة ودي بألف ممدودة، فالذرء غير الذري، ولكن هو لم يلاحظ هذا إعمالا لأصله المبتدع في هذا الأمر. فلا بد من فهم اللغة وما يقصد العرب بالكلمات. ففصل آخر يقول كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا. فيقول أنه هناك مسائل في أصول الفقه ينبني عليها فقه، ولكن يحصل في هذه المسألة خلاف، فنبين قواعد هذا الخلاف، هذا الخلاف لسبب كذا وهذا الخلاف لسبب. يقول أن هذا البيان للخلاف بين المذاهب الفقهية لا يعتبر من أصول الفقه. فهنا يتحدث عن الأدلة التي توضع لبيان صحة المذاهب من عدم صحتها، هو عارية أيضا لا يذكر في أصول الفقه، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة الأخرى في نفس العمل، إنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام. شفت؟ وفي أصول الفقه له تقرير أيضا، وهو هل الوجوب والتحريم راجع إلى صفات الأعيان أو إلى خطاب الشارع؟ هل هنا يقصد هنا إنه هل الوجوب والتحريم يرجع إلى ما هو من صفة الأمر كما تقول معتزلة، ولا يخرف إلى خطاب الشارع؟ وهو هذا يتعلق بمبحث التحسين والتقبيح، إنه هل كل حسن واجب وكل محرم وكل قبيح محرم شرعا أم عقلا؟ هنا المقصود بموضوع رجع إلى صفات الأعيان لدخل الشارع، وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الرازي. فهذه أمور لا يجب إدخالها في أصول الفقه. فهو هنا يقصد أنه يجب أن نتحدث عن أصول الفقه فقط، ندخل في أصول الفقه على مذهبه من أن أصول الفقه قطعية، ندخل فيها ما هو من القطعي وما ينبني عليه مباشرة من الفقه، يمكن أن ينبني عليه فقه مباشرة، لا ما هو من المسائل المكملة لأصول الفقه وما تدور حول أصول الفقه، لأن هناك مسائل تدور حول أصول الفقه مثل هذه المسائل التي ذكرها كلها، بعضها من علم الكلام بعضها من علم اللغة، ولكن لا يجب أن تعتبر من علم أصول الفقه، وإن كان من ذكرها في ذلك ذكرها كتكملة للشكل العام لأصول الفقه. فإن شاء الله ننهي هذا الدرس بهذا الكلام، ونتحدث في المقدمة الخامسة حين نبدأ مرة أخرى بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.